جميعا. فالذي لا يصلي جاده ويأتي للمسجد لينال الجمعة، فكما أن الجمعة يجوز للمصلين يجوز له، بل نص أهل العلم أن من صلى في مسجد ولم يجمع فانتقل إلى مسجد آخر فوجدهم يجمعون فله أن يجمع، لأن رخصة الجمع عامة. بل قال: من صلى صلاة في بيته ثم ذهب فوجد مسجدا يجمع فله أن يجمع معهم. فالجمع بين الصلاتين رخصة عامة وليست برخصة خاصة. يقول انت وانت وانت تجمعوا، الجمع هذا جمع رخصة عامة ليست خاصة بعض الناس دون بعض. فهذا الحكم. لكن أطبق أهل العلم على أن الجمع ليس عزيمة، رخصة. ويجوز للإمام في بعض الأحيان أن يترك هذا الرخص، يعني ولو كان العذر قائما، لو أن الإمام لم يجمع الإمام لم يأثم، لأن الجمع رخصة وليست بعزيمة. وأنا أنصح الأئمة إذا كثر هذا الصنف من الناس لا يجمعون، يعني يصلي الظهر ما يجمع، ويصلي العصر المغرب ولا يجمع، لأن الرخصة ليست بعزيمة. ولأن المكلف إن أراد أن يأخذ رخصة على خلاف مقصد الشارع فيجوز للأئمة أن يخالفوا مقصده. عثمان رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل طلق زوجته في مرض الموت، سهل في مرض الموت ما بخطر في بال طلق زوجته، ففهم عثمان أن هذا ما طلق إلا ليحرمها من الميراث فأجرى عليها الميراث. وفرع الإمام الشاطبي على هذا على هذه الفتوى مسألة أخرى، قال: لو أن رجلا ارتد وهو في مرض الوفاة، الإنسان في مرض الوفاة يحتاج إلى مزيد قرب من الله، فيرتد والعياذ بالله ويعلن أنه على دين خلاف دين الإسلام، فقال الإمام الشاطبي رحمه الله: نعامله بخلاف قصده بناء على فتوى عثمان، فنجري حكم الردة عليه ولا نمنع أولاده من الميراث، لا نمنع ورثته من الأولاد والزوجة من الميراث. فيجوز الإمام اقتداء بمثل هذا الكلام، يجوز الإمام إذا كثر هذا الصنف من الناس يأتي للمسجد فيقول يصلي المغرب وما يجمع، ولا ينبغي لأحد أن يتدخل في الإمام في الجمع. إمامنا هو الإمام في الجمع، هو إمام، شو يصبح مأموم. لكن المأموم إذا وجد الإمام كما ذكرت في الدرس الماضي قد تساهل فله يصلي وراءه، لكن لا ينوي الجمع إذا كنت أنا أرى أن العذر غير قائم، لكن يجوز للإمام أن يتخلف. هذا الحكم. أما النصيحة فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة فقال: باب وجوب صلاة الجماعة. ثم قال الإمام البخاري: سئل الحسن البصري عن شاب تمنعه أمه من صلاة الجماعة، فقال الحسن: لا يطيعها ويأتي للجماعة. وهذا دليل على أن الجماعة في الشرع أشد من بر الأم، وبر الأم أمر واجب، فصلاة الجماعة واجبة. فنصيحتي لهؤلاء الذين يتساهلون أن يتقوا الله وأن يعلموا أن من البقايا القليلة الفاضلة الخيرة المتبقية صلاة الجماعة. المسجد السعيد من علق قلبه به، ومن بحث له عن أخ في الله يعينه على غربة الحياة يتذاكر وإياه، ويتعاونون على الخير ويتواصون بالحق والصبر، هذا لا تجدون في المسجد. وبيوت الله جل في علاه كما كان يقول سلمان حق على الزائر أن يكرم زائره. إحنا الآن في بيت بيوت الله، هم ضيوف على بيت الله، نحن زوار بيت الله، ونحن قد حللنا ببيته زوارا، وحق أن يكرمنا رب هذا البيت وهو أكرم الأكرمين سبحانه. فحق على الكريم أن يكرم، على الزائر أن يكرم زائره. فصلاة الجماعة من أسباب الخيرات والبركات والثمار، وهي واجب من الواجبات، والملائكة تتنازع في كتب الحسنات والخطوات، وربي يقول إن نكتب ما قدموا وآثارهم. وآثارهم من علماء التفسير من عطف الخاص العام، ما قدموا كل شيء من ضمن ما قدموا وآثارهم. والمراد بآثارهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا أن يقربوا من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم، أي إلزموها، دياركم تكتب آثاركم. فقال المفسرون معنى قول الله تعالى إن نكتب ما قدموا وآثارهم، المراد بآثارهم الخطوات المسجد. وخصها الله من بين سائر الأعمال، فإذا كان خطوات المسجد هذا حالها عند الله، فكيف الصلاة في المسجد؟ وما هذه الخطوات إلا مقدمات لهذه الطاعة العظيمة وهي صلاة الجماعة. فنصيحتي أن يتقوا الله جل في علاه وأن يصلوا جماعة في المسجد. أخ يسأل عن الحركات في السلام، حركة اليد وحركة الموافقة برفع الإبهام وما شابه. هذه الحركات هي إشارات عرفية، إشارات عرفية فتحمل معنى تداوله الناس وتعارفوا عليه. والحركات تخضع للعرف، ففي بعض الأعراف بعض الحركات محمودة وبعض الحركات مذمومة، ونفس الحركة قد تكون مقبولة عند قوم مرفوضة عند آخرين. فمثلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرفع عليه السلام من بعيد كان يشير بيده، في رواية كان يشير برأسه. فلو أخ سلم عليك وأشرت له بيدك فلا حرج، لكن لا يجوز أن تكتفي برد السلام أو بطرح السلام أو بذكر السلام، أن تكتفي بالإشارة، لا بد من نطق اللسان. أخ قال لك السلام عليكم وهو لا يراك وأنت لا ترى أو لا تسمعه، أن ترى لكنك لا تسمعه، فتقول عليكم السلام وترفع يدك، لكن لا بد تقول عليكم السلام. أخوك من بعيد تريد أن تلقي عليه السلام تقول السلام عليكم بلسانك، لا يكفي أن تقول هكذا، لا يكفي، لكن هذه إشارة لأنك ترد عليه السلام لا عرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المخافضة المفرد كان يرد السلام برأسه. وجدت عبارة جميلة في تاريخ ابن معين في موضوع السبابة، ينقل بالمعين عن الإمام أحمد أنه سئل عن موسى بن عبيد الرمذي وسئل عن محمد بن إسحاق، فقال عن الأول له حديث مناكير أو وهو منكر الحديث، وقال عن محمد بن إسحاق قال هو حجة في أحاديث المغازي. ثم يقول الإمام أحمد يقول أما أحاديث الأحكام فهي تحتاج لمن كان هكذا، يقول الراوي لمن كان هكذا، قال فقبض يدي، قبض أصبعي وضمهما ورفع إمامه، الإمام أحمد يقول. وأما أحاديث الأحكام فهي تحتاج لمن يكون هكذا، هذا الإمام أحمد يقول هكذا، لأن هذه العبارة قديمة، هذه العبارة عبارة لأن هذا عمارة الإنسان إشارة لشيء جيد، هذه العبارة قديمة ليست جديدة. فأي إشارة مفهمة في الشرع تأخذ إحكام الكلام إلا في الصلاة، يجوز أن تشير إشارة مفهمة في الصلاة، وهذه الإشارة جائزة عند العلماء. ولذا لما أسماء جاءت والناس يصلوا صلاة الكسوف الكسوف، ما الشأن؟ شو الشأن؟ ما تفعلون؟ فعائشة قالت في رواية البخاري قد فأشارت عائشة برأسها كسوف الشمس، يعني أشارت برأسها للسماء، فالإشارة المفهمة في الصلاة لا حرج فيها إن شاء الله تعالى. هل يجوز قراءة حزب من القرآن في صلاة قيام الليل؟ قطعا يجوز، بل أحسن قراءة للقرآن عن ظهر قلب في القيام، وأحسن قراءة للقرآن في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان، أشد وطئا أشد مواطأة يتواطأ فيه القلب واللسان، الذي يقوم في الليل ويقرأ القرآن عنده صفاء عنده تدبر، وأقوى مقيلة أقوى ما يقوله الإنسان في قيام الليل قراءة القرآن. طب تذكر معي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى إيش؟ لمن بعث؟ إلى قوم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون في الأصل في أصلهم. النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر فدى بعض الكفار، من يعلم مسلما القراءة والكتابة كان يفديه يرجعه لأهله، علم مسلم قراءة وكتابة وارجع، قبل ما كانوا يقرؤون. طب كيف كانوا لا يهجرون القرآن؟ هجران القرآن شرعا حرام، وعلماؤنا يقولون في هجران القرآن على أنحاء وألوان وضروب، فالذي لا يقرأ القرآن يهجره بعينه، والذي لا يسمعه يهجره بأذنه، والذي لا يتدبره يهجره بقلبه، والذي لا يمتثل لأوامره يهجره بأركانه، وكل هذه الأنواع من القرآن مهجورة. كانوا يحفظون القرآن بالتلقين والسماع، كما كانت تقول أم الحارث بنت هشام أم هشام بنت الحارث ما أخذت ورد قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، بالتلقي تلفظ القرآن. وكانوا يعدون أنفسهم أنهم ليسوا بهاجرين القرآن من خلال الصلاة، إما بالسماع، يعني أنت لما تصلي وراء إمام يصلي فيك ثلاث صلوات وثلاث صلوات طويلة، فلو أن الإمام قرأ فيك جزءا فأنت غير هاجر القرآن، فكيف الذي يقوم الليل في القرآن؟ فالذي يقرأ ورده بالليل فهذا الورد من أجل الطاعات وأعظمها عند الله عز وجل، وتكفيه وتغنيه عن قراءة القرآن، ولا يكون هاجرا إن شاء الله تعالى. إذا أكمل المعتمر أعمال العمرة فهل الأفضل له أن ينشغل بالطواف أم بالصلاة؟ الراجح كالعادة في التفضيل التفصيل، أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، يجوز أن تقوم لشخص ولكنك إن سجدت بين يديه كفرت، فهيئة القيام مفضول وهيئة السجود فاضلة، فالسجود أفضل من القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. ذكر القيام قراءة القرآن، وذكر السجود تسبيح، فدائما التفضيل فيه تفصيل، ومن فصل أصاب. أيهما أفضل، التهليل والتسبيح أم الاستغفار؟ قال ابن الجوزي الاستغفار صابون العطاة، والتهليل والتسبيح طيب الطائعين. فاللي عنده معاصي الأفضل في حقه الاستغفار، ومن كانت معاصيه قليلة الأفضل في حقه الإيش؟ التسبيح والتهليل. أيهما أفضل، البيت القريب أم البيت البعيد من المسجد؟ قال العلماء البيت القريب أفضل من البيت البعيد، وقالوا المشي من البيت البعيد أفضل من المشي من البيت القريب. البيت القريب أفضل من البيت البعيد، لكن المشي من البيت البعيد أفضل من المشي من البيت القريب. المشكلة القائمة بين أهل السنة والشيعة في المفاضلة بين عائشة وخديجة، أيهما أفضل، عائشة ولا خديجة؟ تفصيل، قولوا تفصيل رجل عاد. طيب كيف التفصيل؟ مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج امرأة حصيلة كبيرة عاقلة مجربة، ففضلها على النبي صلى الله عليه وسلم في المؤازرة وشد والإعانة أكثر من فضل عائشة. وعائشة أدركت من أحكام الفقه ما لم تدركه خديجة، ففقه عائشة أوسع وأفادت المسلمين في نقل فقه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه أفادت الإسلام أكثر من خديجة، وثبتت بفضل الله ومنه وكرمه خديجة النبي صلى الله عليه وسلم وعانته على دعوته أكثر من فضل عائشة. تفصيل. ولذا أهل السنة هم أهل حق وأهل عدل، يضعون كل شيء في مكانه. طب نسينا السؤال، أيهما الأفضل؟ سؤال الآن، أيهما أفضل؟ طواف أم الصلاة؟ تفصيل. قال أهل العلم للغريب عن مكة الأفضل الطواف، لأنه لا يتمكن من الطواف إلا في هذا القدوم. أما من كان من أهل مكة فالأفضل أن يدع الطواف للقادمين وأن ينشغل هو بالإيش؟ بالصلاة. القادم على مكة الأفضل يطوف يكتب الطواف، واللي في مكة الأفضل في حقه أن يصلي، لكن الطائف لا ينسى القيام أو الصلاة، والذي في مكة لا ينسى الطواف، لا ينسى الطواف. يعني الأفضل التفصيل مع عدم إهمال الطاعة الثانية، والله تعالى أعلم. ما قولكم في أثر عمر في الجمع بين الظهر والعصر؟ القول فيه انقطاع، ولعل فيه المصلوب وبعيد عهد به. على حال يغنينا في الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر حديث مسلم، حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 7 و8. هل تشرع الزيادة على الدعاء الوارد بين السجدتين في الصلاة؟ لا يشرع الدعاء بعد التشهد الأول بعد التشهد الأخير، وأحسن الدعاء في السجود، وهذا الدعاء مطلق لك أن تدعو فيه ما شئت. أما أذكار الركوع وأذكار السجود وأذكار ما بين السجدتين فالأصل فيها ألا تزيد عن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أذكار القيام من الركوع في الاعتدال. عملت الوظيفة الحكومية مدة 17 عاما، وخلال هذه المدة تم اقتطاعات اشتراكات شهرية للضمان الاجتماعي من راتبي، يعني دون إرادتي، هذا ضمان يسموه إلزام، يعني خلال 17 عام قطع من راتبه مبلغ، قطع مبلغ ثم أحيل التقاعد. قال ثم حصلت بعد ذلك على إجازة بدون راتب لمدة 3 سنوات، فهل يجوز لي أن أكمل دفع الاشتراكات الشهرية للضمان الاجتماعي من خلالي من نفسي خلال مدة هذه الإجازة، وذلك لغاية الاستفادة من هذه الفترة الإجازة للتقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي، علما أنه بقي بالخدمة 8 سنوات للتقاعد المبكر. ما رأيكم دام فضلكم؟ أقول المسألة اجتهادية ولا يوجد فيها نص، لكن أقول والله الهادي سبحانه، جلست مع بعض الموظفين في الضمان وسمعت بيانا مفصلا، وتبين لي من خلال ذاك المجلس أن الضمان أولا يستثمر أمواله في أمور مشبوهة ومحرمة، طرق الاستثمار للأسف. هذا أمر ليس بيد، هذا ليس بيدي ويدك، هذا الأمر الأول. ولكن ليس كل استثمارات الضمان حرام، ليست كل استثمارات الضمان حرام، يعني مخلوطة بنسبة 50% وزيادة الحلو والحرمة، هذه الواحدة. ثانية، طبعا هذا يؤثر، لأن الذي قطع من راتبك هو لك، والذي وضع على راتبك هو لك، والذي استثمر بالحلال هو لك، والذي استثمر بالحرام هو ليس لك، والواجب عليك أن تتصدق فيه. إن اقتطعوه فعله النظام، أنك من يعمل في وظيفة حكومية تقطع من راتبه مبلغ بنسبة معينة من الراتب، ثم يوضع له مبلغ أيضا، ثم يشغل مجموع ما اقتطع وما وضع، فما اقتطع وما وضع وما شغل، ما اقتطع وما وضع لك، وما شغل بالحلال لك، وما شغل بالحرام ليس لك. فإذا كنت لا تستطيع أن تعرف أن هذه النسب فتكفي غلبة الظن، يعني بمعنى لا تترك كل مبلغ، خذه وتصدق بجزء منه. فإن كنت فقيرا ولا تستطيع ولا يكفيك، فقطعة من هذا المبلغ هو صدقة عليك، يعني هو صدقة عليك، أو لا تتصدق به عليك وليس ملكا لك. إذا كنت في غنى الواجب عليك أن تخرج شيء. يعني لزوم المبلغ أو وجود الحرمة في الضمان والتزامك بدين الله عز وجل لا يمنعك من أن تستفيد من الضمان. فإذا كنت لا تستطيع أن تحصل، إذا كنت لا تستطيع أن تحصل ما هو لك في الشهر إلا بأن تدفع مضطرا، فإن دفعت باختيارك فوسع دائرة الصدقة، ادفع ووسع دائرة الصدقة، لأن الاضطرار ليس كالاختيار. اقتحام المحذور والممنوع بالاضطرار أيسر عند الله عز وجل من اقتحام المحذور بالاختيار. والضمان ليست فقط الاستثمار، الضمان أيضا فيه ما يسمى بالغرر. شو بالغرر؟ يعني يمكن اثنين يشتركان في يوم واحد ويؤخذ منهما لاقتطاع واحد، وهذا يأخذ أضعاف هذا، هذا بقيت عنده 3-4 بنات من الزوجات، هذا تزوجت كل بناته، هذا بنت تزوجت ثم طلقت، هذا لا ليس كذلك، وتكون الفروق كبيرة مع أن المقتطع واحد. وهذا يسمى العلماء يسمى غرر، يعني بمعنى أنه يقتطع مني قد أعطى أضعاف ما يعطى غيري أو العكس. فعلي حال أنا أظن أن هذا النظام يحتاج أن يوضع بين يدي جهة معتبرة في الإفتاء، وأن تعدل عليه، وأن يتقوا الله عز وجل في سائر الناس. لكن أنت ما دام انقطع لك وأصبح لك في ذمة الضمان مبالغ كبيرة، فلأنك تتقي الله ولأنك تقف عند أحكام الله عز وجل، فلا يمكن واحد يقول لك هذا اذهب به وهذا يعني لا تسأل عنه وهذا. فالشرع إنما جاء لتحقيق المصالح وتكميلها وإزالة المفاسد وتقليدها، تحقيق المصالح وتكميلها وإزالة المفاسد وتقليدها. فالشرع لا يمنعك أن يعني إذا كنت تستطيع أن تأخذ مدة 17 سنة من الاقتطاع وبقي شيء يسير، فحينئذ لك أن تدفع وتوسع دائرة الصدقة، والله تعالى أعلم. أول الثاني أول هو نفس الثاني هو الثاني. سؤال ضروري في مباراة الوحدات مع الفريق السعودي في جدة، كثير من الشباب البعيدين عن الالتزام يريدون السفر ويحضروا المباراة، وشجعهم ذلك أن يؤدوا العمرة بالمعية. إيش الأصل، العمرة ولا الكرة؟ السؤال إيش الأصل؟ المباراة الأصل طيب. والشباب ينتظرون إجابة الشيخ في ذلك. طيب إيش تكون الرياضة أولا؟ الرياضة محمودة، الرياضة محمودة، والحديث الدارج على ألسنة الناس علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، هذا قول لعمر وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مارس الرياضة، والرياضة التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم تسابق هو والسيدة عائشة في الأسفار في صخرة كان مع أصحابه، فقال أصحابه تقدموا فتقدموا فسابقها فسبقته مرة وسبقها مرة. وهذا من باب أيضا حسن إدخال السرور على الزوجة وحسن معاملة الزوجة، ما أظن واحد منا يجرؤ يفعل هذا أمام أصحابه. قلوا مش هو تسابق على الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم تصارع مع ركانه، وصارعة النبي لركانه كانت صدقة منه صلى الله عليه وسلم على ركانه، فتصدق النبي بقوته. ركان رجل ما كان أحد من العرب يستطيع أن يرى ليه الأرض، والقصة صحيحة عند الإمام الترمذي. فتراهن مع النبي صلى الله عليه وسلم على شاه، وكان يرعى الشياه لغيره لسيده، يعني الشياه ليست له، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فرماه الأرض. قال الثانية وقال عشاء قال على شاه فرماه الأرض. قال الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة قال على شاه قال على شاه فرماه الأرض. في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا نجم عليك غلبين، يعني أخذ الشياه ونغلبك أيضا، فعفى عن الشياه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشياه. هذا الرجل وكان ما كان مسلم أبدا إلا أن يرمى بالأرض، فلما رماه قال ركان في المرة الثالثة قال أشهد أنك رسول الله، ما أحد يرميني إلا رسول، أشهد أنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه بقوته. دائما نقول لإخواننا من أتاه الله مالا فليتصدق بهذا المال غير الزكوات والصدقات، على خدمة الإسلام والمسلمين. من أتاه الله بيانا، من أتاه الله جاها، يتصدق بما أتاه الله ليخدم دينه. في صحيح مسلم عن أنس جاء رجل كان بخيلا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أموال، وكان جبل من غنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لك هذا لك. فذهب لقومه وقال جئتكم من رجل تصدق بصدقة لا يتصدقها إلا نبي. فأدخل قبيلته الإسلام بجبل من غنم، يعني اسمه حنكة وفهم وعلم ونظر طبائع الناس وطعس دقيق وشريف. بعضنا أظن النبي صلى الله عليه وسلم نشر الإسلام بتدبير وفهم ومعرفة الخلق ومعرفة الناس. هذا رجل له كلمة في قومه بخيل، أعطاه وادي من غنم أسلم وأسلمت قبيلته. هذا الرجل ما يستطيع، مش ممكن يسلم بالبيان والحجة والكلام والوعظ، مش ممكن، مش ممكن يسلم إلا تطيع وادي من غنم. كل محمد بعد خلص خلصة المشكلة. أقول حقيقة ما أقول خيال. فبعض الناس يقول يا أخي بدنا نناقش، مش دائما تناقش صح، مش دائما تناقش صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعب رياضة وسابق بين الخيل من مسجد بني فلان لمسجد بني شيبة. طب الكرة، ما الكرة، الكرة وما أدراك ما الكرة، من أفضل في الكرة الذي يمارسها والذي يشاهدها؟ راجل برسله شاهدها. أنا بنصح الشباب يلعبوا الكرة، ما بنصحهم ننظر للكرة. النظر الكرة ما يفيد، صحيح، لكن ممارسة الكرة يفيد. الرياضة، نوع من الرياضة، يوقع الأبدان، اللي معنا بيقولوا يوقع البدن. طيب إيش مضار مشاهد كرة القدم؟ كثيرة مضارها، كثيرة. شو مضارها؟ أولا فيها قلب الموازين. البطل في شرعنا هو الذي يفتح الفتوحات ويهزم الكفار وينصر المبدأ، والبطل في كرة القدم اللي بيدخل الكرة في مكان معين. يعني مهارة لا تجدي، لا تفيد الأمة، مهارة ما تفيد الأمة. فكرة القدم فيها قلب الموازين. البطل في الكرة ليس بطلا، ولا بطل البطل في الكرة ليس بطلا، في الشرع ليس بطلا، عنده مهارة، والمهارة ما تفيد الأمة، وهذا ليس بطلا، وليس هذا نجما. الأمة في الظلمات تحتاج لنجوم تضيء لها الطريق، والنجوم هم العلماء والصلحاء، فهؤلاء ليسوا نجوما. يعني المطرب والممثل والرقاصة فليسوا هم نجوم، هؤلاء ظلمات. فصاحب الكرة ليس نجما وليس بطلا. فأول محذور في كرة القدم أن فيها قلب الموازين، فكيف إذا كان هذا الناس تعلقوا به وهو يهودي مجرم ينفق أماله لدولة اليهود لقتل الفلسطينيين والضعفاء والمساكين، أو ليدعم كنيسة، هذه جريمة أخرى. فالمحذور الأول في كرة القدم أنها فيها قلب الموازين. محذور الثاني فيها تفريق الأمة، وفيها حيال العصبيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع خلاف بين رجل أنصاري ورجل مهاجري، فقال الأنصار يا للأنصار، فقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ والمهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جليلان ذكرهما الله تعالى في كتابه. مش مذكور لا وحدات ولا فرصه للقران. والجاهليه اليوم تقوم ولا تقعد لما يلعب نادي الوحدات مع نادي الفيصلي، تصبح الذكاء الجاهليه والنعرات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهليه، والتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. فكرة القدم أصبحت مجال لإذكاء ولتقوية الجاهلية في الأمة. هذا الأمر الثاني، محذور الثاني. محذور الثالث في مشاهد كرة القدم أن فيها تضييعا للطاقات والأوقات. تدرون لو أن الناس الذين يشاهدون مباراة واحدة كرة القدم، ولا سيما على المباريات العالمية بين فريق الأندية المرموقة، بعض المباريات يحضرها عشرات الملايين. المباراة قرابة 90 دقيقة، صحيح، ساعة ونص، وغالبا يضيع من الحاضر قرابة 2 ساعة قبل وبعد. ولما يحضرها عشرات الملايين، يعني قرابة 20 مليون ساعة، لو 20 مليون ساعة من العمل يتصدق بها المسلمون على بنجلاديش لانحلت مشكلة بنجلاديش الاقتصادية مباراة. يعني تضييع الأوقات في كم مباراة، لو هذا الوقت استخدم في عمل، وهذا العمل توجهنا فيه لبلدة مسلمة فقيرة، لحلينا إشكال الاقتصاد للأبد. فكيف تضاع الأوقات في المباريات؟ مدة المباراة ضرب عدد الحضور يساوي عدد من الساعات. وهذه القاعدة نذكرها لإخوان الخطباء. الخطيب لما يصعد المنبر ما يقول أنا بحضر ربع ساعة أو نص ساعة. أنت بتأخذ وقت المسلمين بحضر 1000، بتأخذ نص ساعة. أنت بتأخذ وقت المسلمين 500 ساعة. عدد الحضور في وقت الضرب إيش؟ ضرب مدة الخطبة. أنا بحسب وقتي، أنا بطبع الكتاب 2000 نسخة، من كتابي بطبع 2000 نسخة، فأنا بحسب وقتي، بكتب كم بكتب بالألفين بس في مثلا في العشر دقائق بكتب الورقة مثلا. فأنا الآن كم قرأت الورقة؟ أنا هذه العشر دقائق اللي بخذها مني فلان وعلان، أنا عندي ضرب 2000، يعني عندي العشر دقائق تساوي ساعات طوال أيام. فأحمل نفسي ما استطعت أن أفيد الإسلام المسلمين بقلمي وأفيد تراثي. فأنت ما تقيس الأمور بهالطريقة تبدأ تعظم الوقت وتحرص على الوقت. هؤلاء اللي مسافروا من عمان لجدة، كم سيستغرق مدة السفر والأموال والغياب والرجوع؟ هذه كلها محسوبة أوقات، محسوبة أوقات، وهذه فيها أضعة أوقات. فأنا لا أنصح أبدا إلا الذهاب للعمرة، ولا أنصح أن تذهب من بلد لبلد من أجل مباريات، وأرى أن هذا فيه رعونة، وأرى أن هذا فيه تذكير العصبيات، وأرى أن هذا فيه إضاعة الأموال، وأرى أن هذا فيه إضاعة الأوقات والطاقات، طاقتك في صرفك اصرفها في صلاة رحم، اصرفها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إن ذهبت وأبيت فوصلت، فلعل ذهابك للعمرة يكفر شيئا من غفلتك، ويكفر عنك شيئا من إضاعة هذه الأوقات وإضاعة هذه الأموال. فأنا أدعو الشباب أن يمارس الرياضة، ولا أدعوهم لأن يعني ينظر المباريات نظرة التعصب ووقوع هذه الآفات في الأمة. لي دين بلغ النصاب على صديق لي وهو غير مليء، وكلما مر عليه الحول أزكيه مع أموالي التي تحت يدي. هذا صنيع في كل حول يمر عليه، فهل أداء لزكاة الدين بهذه الطريقة مشروع؟ أن تفعل الأحوط. الدين أربعة أقسام على حسب أصلين. الأصل الأول، هل المدين مقر أم منكر؟ والأصل الثاني، هل المدين مليء أم فقير؟ فلما نضع عالم الاحتمالات فعندنا أصلين، فيصبح في علم الاحتمالات عندنا أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون المدين مقرا مليئا، إذا دين على واحد ديني على واحد مقر مليء لاعتبارات شخصية، لاعتبارات معنوية، لا أريد أدخل الدين، بس أنا أعلم أنه مليان الرجل والرجل مقر بالدين. ومتى قلت له فلان عندك 1000 دينار مباشرة أعطيها؟ هذا أنا في نظري هذا ليس دين، هذا أمان، هي دين لكن حقيقتها أمان. لو كان لك مال أمانة عند شخص آخر تزكيه ما تزكيه؟ تزكيه. من شروط وجوب الزكاة الملك التام. الدين في حق المنكر وإن كان مليئا، ومن باب أولى إن كان المنكر معدما، وفي حق غير المليء ملكك لمالك ناقص. أنا عندي مال دين واحد مليء لكنه منكر، أو فقير كحالة الأخ يسأل عنها وهو مقر، فملك للمال ناقص، فلا أزكيه حتى أقبضه. ولو مر علي عدة أحوال، عدة سنوات، سنة سنتين 10 سنوات، فأزكيه مرة واحدة عند قبضه، أزكيه مرة واحدة عند قبضه، وليس واجبا علي أن أزكي هذا المال كل حول. فأنت جزاك الله خير، المال الذي تخرجه صدقة لك فيه أجر، وليست هذه الزكاة على أرجح الأقوال واجبة عليك، والله تعالى أعلم. أنا رجل لي أخا شريرا بعض الشيء لي أم يا شيخ أنا رجل لي أم لي أم لي أم لي أم لي أم هو يعني مش ضابطه يعني لي أم شريرة بعض الشيء غفر الله لك غفر ادعو لوالدتك ويحصل بينه وبين زوجتي مشاجرات ما قال زوجتي إنها شريرة بعض الشيء ما قال زوجتي إنها شريرة طيب بعض الناس صار يقول لزوجتي يا أمي يقول لزوجتي يا أمي الله بتاع طيب أنا رجل لي أم شريرة بعض الشيء ويحصل بينها وبين زوجتي مشاجرات على العمل بمنزل الوالدة وبعض تدخلات والدتي بمنزلي مع زوجتي ماذا أقدم بر أمي أم زوجتي الزوجة ليس لها بر صح الزوجة ما لها بر الزوجة لها إحسان بالمعروف بر لمن الوالد فالسؤال غلط قدم بر أمي لزوجتي ترى غلط هذا واحد الزوجة ما لها الزوجة أمرنا أن نعاملها بالإحسان والمعروف الزوجة باقية والبر والأم الزوجة مقبلة والأم مدبرة والعاقل يقدم المدبر على المقبل صحيح إن غضبت الأم مصيبة وإن غضبت الزوجة الأمر يسير أتكلم من نظر شرعي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا بل لم يكن برا بأمه فلا محالة هو في الدنيا جبار وشقي وشقي مع زوجته واللي بار بأمه ينتفي عنه الشقاء حتى مع زوجه فمن سبب سعادتك مع زوجك أن تكون برا بأمك من سبب سعادتك مع زوجك ومع أولادك وأن ينتفي عنك أن تكون جبارا أو أن تكون شقيا في هذه الحياة أن تكون برا السعيد وأنا أراه أثقل واجب في الشر لو سألك سائل فقال ما هو أشد واجب في الشر هاش تقول أشد واجب في الشرع أن تعطي كل ذي حق حقه أن تبقى معتدلا فتعطي كل ذي حق حقه هذا أشد واجب في الشرع تعطي جارك حقه تعطي زوجتك حقها تعطي أباك حقه تعطي أمك حقها تعطي ولدك حقه تعطي الحاكم حقه تعطي كل إنسان حقه كل من له عليك حق تعطي حقه هذا أشد واجب في الشرع لأن هذا الواجب يتفاوت بتفاوت الناس فأنت أعطي زوجتك حقها وأعطي أمك حقها وكل ما بريت أمك ربي جل في علا رفعناك الشقاء ورفعناك أن تكون جبارا وجعلك حنونا وجعلك سعيدا مع زوجتك وجعل زوجتك تسعد بك فلو زوجتك تفهم الكلام بتعينك على بر أمك فما بيصير زوجتين واحدة وإذا أردنا أن نتحمل نجعل الصغير يتحمل الكبير نجعل الصغير إخوان الكبير المشكلة في التعامل مع الكبير أن الكبير يصبح كالصغير مشاعره متقلبة الكبير مشاعره غير ثابتة خلاف إنسان قوي متماد تبقى عنده مشاعر ثابتة فالمشاعر متقلبة إحنا نمشي معه الضعيف يمشي مع القوي يمشي مع الضعيف وليس الضعيف يمشي مع القوي فأنت الآن ينبغي أن تحكم العلاقة مع زوجك وأن تحسن العلاقة مع زوجك وأن تفهم أمك فهما صحيحا ويجوز لك أن تكذب للإصلاح بين الطرفين وما تجعل زوجتك في كفة وهذه في كفة ومستحيل أحمل الاثنين يكونوا معي فتفكيرك غلط تفكيرك تجعل الاثنين متقابلين ومين أقدم غلط وهذا غلط آخر في السؤال وعليه أصل السؤال أن تتقي الله عز وجل في والدتك، وأن تجعل زوجتك معينة لك على بر ابنك. تقول إن الجماع مع زوجتين حرام لأن لهم عورة، يعني يجوز لرجل عنده زوجتين يجامع الثنتين معا؟ لا، ما يجوز، ما يجوز له هذا. ليس للرجل صاحب زوجتين أن، لأن كل زوجة على الأخرى عورة، والعورة لا تكون فقط في الرؤية، تكون أيضا في السماع. يعني هل يجوز كلام الفحش مع الزوجة؟ يجوز. لا يجوز. يجوز. إذا جاء الوقت ما يجوز الكلام؟ يجوز الكلام. كلام الفحش يجوز مع الزوجة. أصوات التي تثير الشهوة حرام للزوجة تسمع الزوجة. يعني أريد أجامع الزوجتين حرام شرعا، ما يجوز لك أن تصنع هذا. مقرض المال بالربا للتجارة، هل يعتبر كل ما ينجر من هذا المال من فوائد رأس مال حراما؟ تكلمنا عن المسألة في التفسير وطولنا وذكرنا أشياء جديرة بالنظر. أحيل على درس التفسير لأن المسألة فيها شيء تحدث بالنكت التي يعرف المتكلم والسامع أنها كذب، ولكنها تقال على سبيل المزاح. ونبه على أمر نبه عليه علماؤنا سابقا، بعض الإخوة يخرج على كلامه إنما هو لازم قولي، والعلماء يقولون أن لازم القول ليس قولا، ولازم المذهب ليس مذهب. أنا قلت في هذا المجلس مرة، لو أن رجلا أخبر آخر عن شيء ويعلم أن هذا الشيء ليس هو على سبيل الحقيقة، هل هذا كذب؟ قلت ليس بكذب، وهذا كلام الإمام النووي وغيره، كلام الإمام النووي وغيره. فقال بعضهم إذا يجوز أني أنا يعني أتحدث بالنكت لأن المتكلم يعني أنا ما أقول بهذا، هذا لازم قولي ليس قولي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع جاءت امرأة عجوز مرة فقال لا تدخل الجنة عجوز، يعني وأنت عجوز ما تدخل الجنة، أنت إذا كنت من أهل الجنة ترجعين صبية شابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عن لأنه يزيح عن الحق اسمه مزاح، وقالوا ينبغي أن يكون المزاح في الكلام كالملح في الطعام. الملح طيب، يعني الملح يعطي شيئا على الطعام تجعلك تستسيغه، فالكلام فالمزاح في الكلام ينبغي أن يكون كالملح في الطعام، ولا يجوز أن يتوسع الإنسان فيه وأن يكذب فيه. وبعض الناس يترك غيبة الشخص فيغتاب أقواما، وسبحان الله الذين يغتابون في الغالب هم أكثر الناس ديانة. مثلا انظر لأخواننا في الأردن، كل النكات على أهل الطفيلة، وأهل الطفيلة أكثر الناس ديانة، وفي فلسطين على أهل الخليل، وأهل الخليل أكثر الناس ديانة، وفي سوريا على أهل حمص، وأهل حمص أكثر الناس ديانة، وعليه فقس، وأهل الصعيد أكثر الناس ديانة في مصر، وعليه فقس. فبعض الناس يترك الغيبة الشخص فيصبح يغتاب إيش؟ يغتاب أمه، يترك الغيبة المفردة فيصبح يغتاب بالجملة. فينبغي لمن يتكلم النكات أن لا تكون فيها غيبة، لا تكون فيها باطل، ألا يؤذي الناس وما شابه، وأن يكون المزاح في كلامه كما قلنا كالملح في طعامه. والله تعالى امرأة أنجبت ولدا من الزنا ولم يكن لها شر الشر، ثم تابت وتزوجت وأنجبت بناتا، هل ولدها من الزنا يكون محرما لبناتها؟ لا، ليس محرما لبناتها، الولد ليس محرما لبناتها. رجل أحرم العمرة وفي منتصف الطريق انقلبت به السيارة وأصيب ونقل إلى المستشفى ولم يحل الإحرام ولم يفدي، ماذا عليه؟ عليه دم. وشيخنا رحمه الله استدل بحديث صحيح وهو في الصحيح، لما رأى ضباع بنت الزبير وهي عمته، وكانت امرأة ثبطة، كانت امرأة بذيمة، حتى أنها لما كانت تسعى كانت لا توالي السعي، كانت تجلس بين الأشواط من شدة من فرط ثمنها. العلماء أنا بقول لا يلزم التوالي، لو احتاج الإنسان بين الحين والحين مرتاح، ولا سيما في الطواف والسعي لا حرج. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتمم عمرتها لفرط سمنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي واشترطي، فقولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. فمن قال لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج ثم اشترط فقال اللهم محلي حيث حبست أمرته أو حجته ولا شيء عليه. ولذا كان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول: اليوم وسائل السفر ليست كذي قبل، سافر الله يجبك على حصان ولا جمل، اليوم تسافر أنت بطائرة وتسافر بسيارة. فالشيخ كان يقول اللي بيسافر بالطائرة والسيارة بحاجة الآن للاشتراط أكثر من حاجة ضباع بنت الزبير. ضباع النبي قال لها أهلي واشترطي من أجل سمن، أنها امرأة ثبطة وسمنها قد يمنعها، وقد يجري مع المسافر بالطائرة أو السيارة ما يمنعه من يتمم. فشيخنا في كتابه مناقب في كتابه مناسك الحج والعمرة ذكر فيه أنه يسن لكل معتمر، لكل معتمر كان ثابتا أم لم يكن ثابتا، يسن لكل معتمر لما يقول لبيك اللهم بالعمرة أن يقول معها إيش؟ اللهم محلي حيث حبستني. فإذا اشترط معرفة لقال اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب أنا ألبي لك بالعمرة، لكن إذا يا رب أنت حبستني وطرأ علي طارق أنا لا ليس في حسباني وأنا ما بقدر أكمل وصرت محبوس وما بستطيع أكمل، أنا بشرط عليك يا رب العمرة لك، أنا ألبي لك بالعمرة لكن عندي شرط، شرطي إن حبستني ما أكمل تجعلني في حلم. إذا أنا إذا أنت يا رب حبستني أنا أطلب منك أن تجعلني في حل، فمحلي أتحلل حيث حبستني، فاللي مش طرف ما لشيء، ويجبر لكل معتمر أو كل حاج يقول الله هو محلي حيث حبستني. فهذا الأخ السائل إذا اشترط ما عليه شيء، وإذا ما اشترط يجب عليه الذبح في مكة. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من